ابتسامة أمير من مكتبة الفانوس. نص ورسومات كاثرين رينر. النص العربي إياد مداح. قراءة حنين نويسر بشرات. في غابة بعيدة تكثر فيها الأشجار وتغرد العصافير، عاش نمر كبير اسمه أمير. في أحد الأيام أضاع أمير ابتسامته. يومها تمطى وتثاءب تثاؤبا نمريا هائلا، وخرج يفتش عن ابتسامته الضائعة. زحف أولا تحت أوراق الأشجار اليانعة، وجد خنفساء صغيرة لامعة، لكنه لم يجد ابتسامته الضائعة. تسلق قمم الأشجار العالية، وجد عصافير مغردة زاهية، لكنه لم يجد ابتسامته الضائعة. بحث أمير دون ملل، صعد الجبال وأعلى القمم. هناك رأى غيوم الثلج تتجمع بشكل بديع، ويصنع منها الهواء البارد أشكال صقيع. غاص في أعماق المحيطات الجميلة، لعب وكركر في الماء مع الأسماك اللامعة الصغيرة. قطع الصحراء الواسعة تحت الشمس الحارقة، وكان ظله يسير معه على الرمال الدافئة. مشى أمير ومشى فوق الرمال المتحركة، إلى أن تك تك تك تك، مطر، ماء من السماء. رقص أمير وقفز، والمطر حوله انهمر. لعب وطرطش في نقعة ماء صغيرة، اتسعت واتسعت حتى صارت ضخمة كبيرة، وعلى وجه النقعة لمعت طبقة زرقاء فضية. وهناك في وسط النقعة رأى تحت أنفه ابتسامته. حينها فهم أمير أن ابتسامته تعلو وجهه عندما يكون سعيداً، ولكي يكون سعيداً عليه فقط أن يسبح مع الأسماك، أو يرقص في نقع الماء، أو يتسلق الجبال ويتأمل العالم، لأن السعادة موجودة حوله. شعر أمير بسعادة كبيرة، نط وقفز ووثب، وثب وقفز ونط مبتسماً.